يعني في ضرب خريطة في الدماغ، هذه حالة في ضرب المقاتل جهة القلب، لا طعن جهة، هذه أمور أخرى، هذه ضرورية. لكن مثل هذه الجراحات تعتبر حاجية ما تصل إلى مقام، هذا ضابط الحاجة عند الفقهاء، يعني فيها حرج. ولذلك يقولون المشقة على نوعين، مشقة مقدور عليها ومشقة غير مقدور عليها. المشقة غير مقدور عليها هذه ما يكلف الله بها، قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إذن أصول الشرع تقتضي أن الإنسان ما يكلف بشيء لا يطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا المشقة غير المقدور عليها هذه لا يكلف فيها، وهي مقام الضرورة. شخص جاء قدام ميتة خلاص يريد أن يهلك، يقول آكل ولا ما آكل؟ من قلنا لا تأكل هذا الحكم الشرعي من الميتة مثلا، من قلنا كل هذه الرخصة، فيقول إذا ارتفع التكليف يقلف. هذه حالة إيش؟ الاضطرار. وحالة الحاجة فرعوا لها قاعدة، وذلك قالوا الضرورات تبيح المحظورات، تبيح المحظورات، فكان الميت حرام فأبيح. أما الحاجة التي هي دون فالقاعدة فيها تقول الضرورة تنزل منزل الحاجة، تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. هذه قاعدة أشار إليها السيوطي في الأشباه، وأشار إليها ابن نجيم في الأشباه أيضا، قررها الفقهاء رحمه الله، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني يرخص صاحبها مثل ما يرخص في الضرورة، فيعطى ما يجيز له ذلك الحاجة عامة أو خاصة. عامة مثل تعلم الطب، الطبيب معافى ما في شيء، يذهب ويكشف على العورات مثل ما ذكرنا، هذا ليش؟ للضرر العام ليس خاصا به، حاجة عامة. فإن كانت ضرورة عامة سميت ضرورة عامة، هذه نظرة الله، يعني الحاجة تنزل منزلة الضرورة، يعني يرخص لصاحبها مثل ما يرخص للضرورة، عامة كانت أو خاصة. خاصة بالشخص نفسه، مثل شخص عنده ضرس منتهب عليه يطلع. بقي السؤال الأخير، بقي النوع الأخير وهو الكماليات. الكماليات هذه طبعا ما يرخص فيها، شخص يقول مثلا والله يعني أريد عملية تجميل مثلا لعضو من الأعضاء الأسنان، أضراس أريد أن يجملها، أريد أن يحسنها، هل يخاف عليه الموت؟ ما يخاف عليه، إذن ما هي ضرورة. طيب هل في ضرر من تبقى الأسنان على حالتها؟ ضرر؟ ما في ضرر، الضرر نفسي أجبنا عنه في الجلسة الماضية، نعم الله يستر. ما في يعني حاجة، أصبحت ماذا؟ تكميلية، يسمونها كمالية، هذه من الأمور إيش؟ الكمالية. امرأة مثلا تريد عدسة لا فضل، تقول والله أنا ما عاجبني مثلا ما يكون مثلا لون العين أشقر، تريد مثلا أو عسلي، ما أريد عسلي، أريدي أريد في أبيض، ها؟ نعم، تقول أريد أشقر مثلا، هذا إيش كمالي هذا؟ تريد يعني جمال أكثر، تسمى كمالي، فلا يرخص لمثل هذه ده. طيب الآن صبحت المرات، بقي السؤال الأخير، الشخص حينما يقول المريض هو المريض، فالضرورة للمريض، والطبيب ما هو مضطر إذا ما يعالج، هذا فقه أنا ما سمعت به من قبل، هذا فقه عجيب وقول غريب، سبحان الله العظيم، رجل يبغى يموت وموشك على الهلاك وتوقف بإنقاذه على نفسه، مثل الضرورة حقة المريض، ما يكشف على عورته ولا يلمس جسمه ولا، لأنه الضرورة بالمريض، كيف يعالج هذا؟ ابن حزم رحمه الله في المحلة يقول لو أن الطبيب استطاع أن ينقذ النفس ولم ينقذها لكان قاتلا للنفس، مثل الغريق الذي ترى أمامه كان تستطيع أن تسبح لإخراجه وما تخرجه يعتبر إهلاكا لنفسه. فكيف نقول أن هذا والله ضرورة المريض حتى ييسر الله له؟ قل له أنا اللي يسرني الله له، هكذا أجب، فدما يقول ينتظر حتى ييسر الله، قل له أنا الذي يسرني الله له، في المثال قل له حتى ييسر الله له، ماذا الذي يسر له؟ يسر له إنسان ينال أجر، أنا أريد هذا الأجر، أفرج كربته وأكسب أجر. أما من يقال ينتظر حتى، من الذي يسر الله؟ يسر له ملك من السماء ينزل عالجه؟ أبدا، الشريعة تقوم على تعاطي الأسباب، فداوى صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين وإمام المتقين، وقال لما جاءه الأعراب ما في حديث الترمذي قالوا يا رسول الله أنا تداوى؟ قال تداوى عباد الله، إن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. يعني هذه نظرة الشرع، نظرة الدين. وهنا أنبه يعني بالمناسبة على أنه ينبغي خاصة المسائل الأطباء، يعني انظروا الآن فتوى هذه العزيزة، سببها أن نسأل كل أحد، لا تسألوا إلا من يوثق بعلمه، أنتم أمانة يعني منوطة بأعناقكم، يعني شيء يتعلق بأنفس الناس وأرواحهم وأعراضهم، لا تسأل إلا من يثق بعلمه من أهل العلم المعروفين بالثقة والأمانة والبصيرة. أنا أقول لك العموم عام، الله يسلمك يا من الله، العموم العبرة بالدليل، الدليل فوق الجميع، والله لو قال دليل لوضعنا كنوفا في الأرض، لكن بداعة الله. يعني أنا لما أقول لك أنت كطبيب، أنت الآن ترتاح، أنا أقول لك لا تعالج حتى ييسر الله، يعني بين أمرين، إن ييسر الله في الشفاء من عندي سبحانه، ونحن لا نشك في قدرة الله على ذلك، لكن لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما دام انه خلاص انتظر حتى يسر الله له؟ لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم الاطباء؟ عائشه رضي الله عنها يقول عروه رايتها من ابصر الناس بالطب، فقلت يا ام المؤمنين اما علمك باللغه فليس بعزيز، واما علمك بالشعر فليس بعزيز، لانها عرف الصديقه واللغه تعرف اللغه، واما علمك بالفقه والدين وحديث رسول الله فليس بعزيز ولكن الطب. يعني من اين اتاك الطب؟ قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد، فكان الأطباء يصفون له، يصفون له الأعشاب والأدوية، ففقهت من فطرتها رضي الله عنها، تعلمت كثير مما تسمع من كلام هذا، يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذكر له العلاج، وأنه عليه الصلاة والسلام يعني تعاطى أسباب العلاج. ولما جاءه الأعراب في حديث أنس الصحيح وأصابهم الجوع وتوخموا المدينة، أمر بهم أن يذهبوا إلى القاح وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانه حتى صحوا وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس لهم يذهبوا طيب المدينة يصلون ألف صلاة في النصر يتعبدون الله، سمعوا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهبوا إلى القاح لأنهم مرضى ولا يستفيدون من بقائه، وإذا صحوا عادت لهم صحة تعينهم على طاعة الله مرة. المريض إذا أصاب المرض ما يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يخشع في الصلاة. هذه مقاصد يعني كونه نقول حتى ييسر الله لا أبدا. قال الإمام القيم كلاما فيما معناه كلام نفيس، فنحب أن نقضي الأطباء يرجعون إليه في كتابه الطب النبوي، يعني بيّن أن من التوكل على الله الرجوع إلى الأطباء وتعاطي الدواء. ليه؟ لأنه يعلمك أن من قدرة الله عز وجل كيف جعل في هذه يعني الكبسولة الصغيرة علاج المرض. من الذي خلق المادة التي ركبت منها؟ من الذي ألهم الإنسان أن يعرفها؟ من الذي ألهم مقاديره؟ لو زادت كبسولة ثانية ضرت، ولو نقصت ما أدت مفعولها، وفي وقت معين في زمان معين، من الذي وضع هذا كله؟ هذا كله يزيد إيمان بعظمة الله. ولذلك تجد يعني في كلية الطب يعني والحمد لله هذه بشارة طيبة، كل ما درسوا عن خبايا الإنسان كل ما ازدادوا إيمان. وكان من أهم المجالات والعلوم التي تعين على يعني قوة الإيمان. فمقصودا أن هذا كله أنه لا حرج في كون الطبيب ينظر يعالج يلمس إلا الضوابط التي ذكرناها والله تعالى. في الحقيقة فعلا أنا عندي سؤال بس مش عارف إزاي بتصير عادي العرف إن أنا عايز أسأل سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال في الحقيقة من مدة طويلة بفكر فيه وإن شاء الله إجابة فضيلة الشيخ المفيدة لنا والجميع، وهو عن مدى مسؤولية الطبيب المسلم عن المرضى اللي ممكن يموتوا أثناء العلاج تحت تصرفه، خصوصا إذا كان جراح وإذا كان بيجري عمليات خطيرة، وإذا كان بعد ما يموت المريض يبتدي يفكر إذا كان لو بدأ مثلا بنقل الدم من مرحلة مبكرة أو أدى العملية أو عملها بدري شوية أو استعمل نوع آخر من المضاد الحيوي أو نفذ العلاج بطريقة مختلفة، ممكن يكون المريض مثلا ربنا يكتب له الشفاء او يطول في عمره. فكثر الافكار والاشياء هذه بتسبب ان تريد نوع من التردد احيانا في علاج الوقت. فما راي فضيله الشيخ؟ الله يجزاك الله خير، اما لقد وفقت لسؤال جيد الحقيقه، سؤال ممتاز احسنت يا دكتور. الحقيقه اولا الاصل في ان الطبيب مطالب شرعا ومسؤول شرعا عن تعاطي الأسباب التي تكون بإذن الله عز وجل معينة على شفاء المريض. وبناء على ذلك يعتبر الطبيب إذا وقف أمام أي حالة جراحية أو نحلها يعني تنتهي بالموت ولا تنتهي، طبعا أول شيء إذا غلب على الظن أن الجراحة تنتهي بالموت لا إشكال أنه ما يتعاطى، يعني إذا كانت مميتة يعني تنتهي بالإنسان إلى الموت غالبا، ونسبة النجاح فيها يعني تكون

كما لاحظت الآن مثلا مثل السؤال إلا إنه إذا اجتهد الطبيب وأدى بالطريقة أو بالأسلوب الذي تعلمه فلن يكون فيه إثم إذا أدت إلى وفاة المريض. فهنا تبادر إلى ذهني سؤال آخر، هل للمتدرب حق الاجتهاد الذي لم يكمل تدريبه، الذي هو الآن يتدرب خلال فترة التدريب، هل هذا يجوز له الاجتهاد أو أنه يأثم إذا تصرف بتصرف دون أن يلجأ إلى من هو أقل منه، خاصة وأن الطب هناك في مراحل التخصص، يعني قد يكون المتخصص بدرجة مثلا زي الدبلوم ثم مثلا الماجستير ثم الدكتوراه ثم الخبرات التي يكتسبها. هذا السؤال يمكن الأول. السؤال الثاني اللي هو موضوع الناحية النفسية يمكن أرجع له مرة أخرى، كنا تحدثنا عن الموضوع ده في المرة السابقة، إنه إذا يجينا مريض في التجميل يبغى يجمل أنفه فهنا نرسله إلى العلماء حتى يصلحوا ما بنفسه. لكن إذا كان الأمر يعني يرى الإنسان إنه فعلا يؤثر عليه على سلوكه، يعني قد يصل بعض الأوقات إلى بعض المرضى، أنا أديك مثال واحد، كان في مريض رجلي كبير مو صغير يعني، وعمل عمليتين تجميل لأنفه وفاضل جز بسيط في أنفه، كان لدرجة يبكي، يعني يبكي يرجو الأكثر من طبيب التجميل إنه يسوي شيء، هو ما قدر يخرج من البيت، يعني أدت إلى نوع من الضرر من نفسه. وفي بعض الأوقات مثلا بعض النساء قد تمتنع عن أن تتزوج لأنه ترى أنه في عيب ممكن تتزوج أنه تطلق، ففي أمور قد تصل إلى حالة مرضية من الناحية النفسية. فما هو الحكم في هذه الناحية؟ أما السؤال الأخير فهستخدم طريقة الدعائيين اللي هو نترك المرأة الجيل، أدعوكم جميعا إن شاء الله لتشريفنا بحضوركم بعد ما الشيخ الجلسة القادمة إن شاء الله، اللي أعتقد أنها ستكون في 26 جمادة الثانية الأول من شهر يناير، وتكرم علينا الدكتور على أن يكون اللقاء برضه في نفس المكان، فأدعوكم أن يعني تشرفونا بعد ما قلت الشيخ. فهو السؤال إنه ما هو المعني لتغيير خلق الله، وأترك الأسئلة للمرة القادمة عن بعد ما نعرف ما هو تغيير خلق الله، لأن هناك عندي أسئلة كثيرة في هذا الموضوع. أولا جزاكم الله خير على الحقيقة هذا الشعور الطيب، صلى الله العظيم أن يجزيكم عنا خير الجزاء، الحقيقة هذا شيء يثلج الصدر، أرجو من الله تعالى أن يجعل الخالص لوجه النافع يوم من لقاء. إن يعني حرص الإنسان على الاشتكاك بالعلم ومعرفة حكم الله عز وجل في المسائل والنوازل أمر يسر الله ويبهج كثيرا، وعلى الله عز وجل أن يجعل من هذه الأسئلة والمناقشات هي مذاكرة أولا وقبل كل شيء، على الله أن يجعلها نحن لا نقول هي غاية البحث أو نحن مثلا حكمنا القاضي، إنما هي مفتاح للبحث سواء من الناحية الطبية أو من الناحية الشرعية. أما بالنسبة للسؤال الأول وهو سؤال جيد، قررنا أن الطبيب يجوز له أن يجتهد في العمليات الجراحية التي هي داخلة ضمن إطار معين أو حدود معينة في اختصاص. السؤال هل المتدرب يجتهد؟ والجواب لا، لابد في إجازة الاجتهاد للطبيب أن يكون أهل للاجتهاد في هذا المرض الذي قام به، لابد أن يكون أهل، والأهلية تعرف عن طريق أهل الخبرة الذين أجازوا في الشهادة. إن أجازوا إجازة خاصة وفي حدود معينة يتقيد بهذه الحدود وفق المعلومات التي درسها، لأن الشهادة في حدود ما تعلم وفي حدود ما ينبني على هذا المتعلم، على الشيء الذي تعلم. أما إذا كان شيء خارج عن علمه فهو باقي على الأصل الشرعي الذي يوجد عدم التدخل فيه وعدم الوصول إليه. هذا بالنسبة لقضية اجتهاد المتدرب، لا يتدرب لا يجتهد المتدرب، لا يجتهد، لأن الاجتهاد مختص بأطباء لهم يد طويلة في الخبرة والمعرفة، وإنسان له بصيرة بحيث يركب منها بغلبة الظن أنها تنفع. هذا بالنسبة للقضية الأولى. القضية الثانية في مسألة تجميل صاحب الأنف الذي جاء يبكي، هذا مرض ليس في نعود ونكرر، مرض ليس في أنفه، مرض في قلبه، أنه لو كان راضي عن الله عز وجل ما فعل هذا، لكن الإنسان ما هو راضي عن الله. هذا مثله لو جئت وفتحت معه الجانب الديني وصليته الكلمات المؤثرة وأعطيته وذكرته بالله عز وجل بإذن الله يعني نعرف ناس معهم تشوه خلقي ومع ذلك هذا ما أثر معهم شيء يمارسون أمورا وحياتهم عادية جدا. فإذا القضية مرة ثانية نعود ونقول هي من اختصاص العلماء وينبغي إحالة على يعني عيادة العالم وهو الذي يقوم إن شاء الله بتذكير بالله والصبر على قضاء الله وتسلية. يعني تصوروا مثال كبير نسأل الله السلامة والعافية ماذا يريد هذا؟ يريد يتزوج؟ عم واضح يعني إنسان ضعيف نفسه ضعيف الذي صبره 30-40 سنة استطيع يصبر على شيء بسيط وما بقي من العمر لا ما أدري يعني هذا. لكن على العموم نسأل الله السلامة والعافية. والله يا إخوان الرضا عن الله أهم شيء في هذا الحال ولا يسعد العبد بشيء مثل الرضا عن الله. ولذلك سبحان الله تجد الرجل مشلول أعمى مقعد ما يتحرك تقول له كيف حالك يقول الحمد لله في نعمة هذا في نعمة من الله عز وجل. وتجد الآخر في مشوى وعافية تقول له كيف حالك يقول الحياة نكد صلى الله السلام عليه. ليه؟ لأن هنا نور من الإيمان يجعل وهو في شدة البلاء في رحمة من الله ورضوان. وبشر الصابرين بشر سبحان الله عظيم أصابوا بشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ملك لله عقيدة راسخ إنا لله ملك لله يفعل بنا ما يشاء إنا لله وإنا إليه راجعون هي النهاية فين إلى الله فيجزينا عن هذا البلاء بما شاء سبحانه. أولئك عليهم مصلى صلوات من ربهم في منظر تعبير القرآن ما قال من الله من ربهم من رباهم بالنعم من ربهم ورحمة من صلاة فقط ورحمة وما يحال وأولئك هم المهتدون. والله أولئك الذين هدوا إلى أقوم سبيل لعلاج هذه الأسقام الروحية هذا سقم روحي. ولذلك لو جئت مثلا تصلح له أمره وشلت هذا الشيء البسيط يقول والله أحب لو كان جت يعني مثلا كذا ما ينقص ما يرضى أبدا هذا ما ينتهي عند حسن. ولو رضي مثلا مجاملة يقول والله ما شاء الله أصبح أنفك طيب وكذا يقول إيه طيب لكن في النفس أشياء كثيرة يتمنى أنه نسأل الله العافية والسلام. لذلك مسألة يعني الرضا بما كتب الله مسألة مهمة جدا. أنا أحدد أن الطبيب الذي يعني له اختصاص في جراحة التجميل أن يكون له إلمام بالجانب الروحي الديني وأن يركز على بعض الآيات يذكر بها بعض المرة ترى والله رسالة شريفة. يعني المريض يخرج من عندك يعني يخلي جزء من العمل يقوم على جانب روحي مهم يعني تخشى به الأجر المرضان من الله وأيضا تبصر هذا المريض. كثير من المرضى ما تبصر بسبب الأمانة الطبية يقول خلاص العام لكن افعلت افعلت أصبح خلاص لا ينتهي عند حد. فأقول يعني بالنسبة لهذه القضية هذه قضية مهمة جدا. بقيت مسألة المسألة الثالثة وهي مسألة حدود تغيير إيه. طيب أمن التغيير بخلق الله عز وجل الشيء المغاير الشيء المغاير هو الضد والمخالفة. فتغيير خلق الله يعني مخالفة الشيء الذي وجد على حالة هي من أصل الخلقة. وهناك فرق بين حالتين أصل الخلقة العام وأصل الخلقة الخاص. وفرق بين أصل الخلقة وجد عليها الإنسان مثلا أوجده الله سبحانه وتعالى صغير الأنف هذا أصل خلقة خاص. وأصل الخلقة العام فيها الصغير وفيها الكبير وفيها المتوسط. كذلك أيضا الثدي للمرأة أصل الخلقة العام أنه يوجد في الصغير والكبير والمتوسط لكن بالنسبة للخاص خلقته صغيرة صغيرة الثديين كبيرة الثديين متوسط الثديين هذا أصل خلقة إيش؟ خلقة خاص. فإن قيل تغيير الخلقة بالمعنى الأصل العام لا إشكال لكن أظن أن نحك الأصل الخاص. نعم والذي يظهر أنه يشمل الأصل الخاص بدليل لعن على رسول السلام للواشرة والمستوشرة والنامصة المتنمصة وقال في الواشرة والمستوشرة المغيرات المتفلتات للحسن المغيرات خلق الله متفلتات تفلت أسنانها للحسن طلبا للحسن